أولا جاه النبي ليس لك وإنما له، فأنت النبي هو يسأل الله بجاهه، وليس نحن نسأل الله بجاه محمد، جاه محمد لمحمد. طيب يعني تقول اللهم اغفرني بجاه يوسف، جاه يوسف ليوسف، عرف شلون؟ تقول اللهم لأنك تحب يوسف عطني، يقول لك الله لا أحب يوسف أعطي يوسف، أنت شكو صح ولا لا؟ فالإنسان بأعماله هو لا يدعو الله بأعمال غيره، واضح؟ أنت إذا دعوت الله تدعوه بعملك لا بعمل غيرك، فلا يجوز أن تقول اللهم أسألك بجاه محمد أو لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تسأله بعملك أنت. وإذا قال لك أن تسأل الله بأعمالك الصالحة، يقول اللهم أسألك بصلاتي بصيامي بحبي لك بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم، حبك لمحمد دين طاعة أنت تقدمها، أسألك ببري بوالدي، أسألك بصدقتي، وهك تسأل الله بعمل صالح أديته، ولا يجوز السؤال بجاه أحد. هذه واحدة. لم يثبت أبدا أن الصحابة سألوا بجاه العباس أبدا، لم يقل هذا أحد، وإنما قال عمر اللهم إنا كنا نسألك، طيب اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك لما كان بين أظهرنا، طيب أي نستسقي بنبيك هو الذي يتقدم ويسأل الله السقيا فيسقيهم، لكن بعد وفاة النبي قال اللهم إنا نستسقيك بالعباس، قم يا عباس فادعو، فهو بدعاء العباس وليس بشخص العباس، وإلا لو كان التوسل بالعباس كان توسلوا بالنبي، النبي موجود، أيهم أفضل النبي ولا العباس؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقبره عندهم في المدينة، لكن لم يستسقوا بالنبي، وإنما استسقوا بدعاء العباس وليس بشخص العباس. وضحت؟